بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. يقول ابن عطاء وهو يبين لنا حقيقة الدنيا وأنها لها صفات، وهذه الصفات منها أنها حادثة، ومنها أنها إلى زوال، ومنها أنها لم تصفو لأحد من قبل، ومنها أنها سميت الدنيا لأنها دنيئة، ومنها أنها قد احتفت فيها المصالح بالمفاسد واللذات بالآلام، ولذلك فليس فيها مصلحة مطلقة، وليس فيها لذة تامة، وليس فيها مفسدة مطلقة، وليس فيها ألم تام، لكنها في الحقيقة أحيطت بشيء كبير من الكدر، من الشواغل، من الهموم، من المصائب، من الكوارث، من الأزمات. ولذلك ينبهنا إلى أننا ينبغي علينا ألا نستغرب وقوع الأكدار. كثير من الناس عندما يحدث له شيء فإنه يظن أن الله قد غضب عليه. يلفتنا ابن عطاء إلى قضية مهمة جدا، وهي أن هذه هي طبيعة الدنيا التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الله خلق الأشياء وقدر لها أقدارها، خلق النار وجعلها محرقة، وجعل الإنسان يطلب منها الدفء، جعلنا إذا وضعنا فيها اللحم يحدث شوي للحم، جعلها عندها طاقة وحرارة. خلق الله سبحانه وتعالى الشمس وهي مضيئة، وهذه الإضاءة تسبب النهار. خلق سبحانه وتعالى البحر وأوجد فيه ماء، وهذا الماء يحدث البلل، يعني لو الواحد ألقى نفسه في البحر يبتل، فلا يتعجب إذا ما ألقى نفسه في البحر فابتل، ولا يقول لماذا قدر الله علي البلل، وهل هذا غضب من عنده، وهل أنا فعلت شيئا، ويبدأ أولا في التبرم، ثانيا في الحيرة والتردد، ثالثا في عدم الثقة لا بالنفس ولا بالله. يريد أن يزيل عنا هذا التوهم ويبين أن أصل الدنيا فيها القدر. ولذلك يقول لا تستغرب وقوع الأكدار، لا تستغرب الدنيا. إذا ما دام الدنيا وهذه صفتها فإن الأكدار جزء لا يتجزأ من حقيقتها. ما دمت في هذه الدار، إذا فما دمت في الدنيا فلا تستغرب وقوع الأقدار، الأكدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. يعني هي الدنيا، ولأنها دنيئة ومن الدنو ومن الدناء، الدنيا أبرزت الأقدار وأبرزت المصائب والشواغل والهموم والأزمات والكوارث والأمراض. ما هو هذا مستحق وصفها؟ كيف تكون إذن من الدناء؟ كيف تكون إذن أو يجوز لك أن تنعتها بهذه النعوت القبيحة؟ ولأنها كذلك فهي لا يستغرب أبدا منها أن تبرز وأن تظهر الأقدار. هذه الحقيقة وهذه الحكمة البليغة تجعلك معك ميزان للتعامل ولقياس التعامل مع الدنيا. لما تأتي المصائب تعرف حقيقتها، هكذا الدنيا، ما الذي يفيده لك هذا الشعور أنك أنت أتت، ما هو الشيء من معدنه لا يستغرق، فلما جاءت الأقدار والمصائب من الدنيا شيء متوقع، وهذا التوقع ما الذي يفيده؟ المساعدة على الصبر، لأن الصبر مر والصبر صعب، والصبر فيه معالجة للنفس وجبح هذه النفس، فكيف تستعين على الصبر؟ تستعين على الصبر بأنك مهيأ وفاهم أن هذا أمر عادي. لو أنك فهمت أن هذا أمر يعني أصابك أنت وحدك، وأن هذا الأمر فريد في نوعه، وأنه كيف يحدث هذا، تصب الحيرة، ولكن فوق هذا تصب الجزع. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي مات لها ابنها وهي تبكي وتولول وتلطم وكذا، فقال لها اصبري، قالت عليك عني، يعني ما لكش دعوة بي، ولم تكن تعرف ان الذي يكلمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حزنها واستغراقها في الحزن وانشغالها في هذا الجزع، واخبروها هذا رسول الله، فقامت تجري وراء وقالت يا رسول الله يعني ما عرفتك، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كيف يأتي الصبر عند الصدمة الأولى؟ بالمعرفة المسبقة، بالتربية، بالفهم، بأن نتحقق بهذه الحكمة. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار. هذه كلمة جميلة نحفظها، لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار. عندما تأتيني بقى الواقعة والحادثة والنازلة تجدني وأنا مستحضر هذه الحقيقة، تساعدني على الصبر وعدم الجزع، تساعدني بذلك ما دمت هصبر. ما الذي يحدث بعد الصبر؟ ما نتيجة الصبر؟ التسليم والرضا بقضاء الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول ما يغضب الله، لأنه في تربية سابقة وفي مفاهيم سابقة مستقرة في النفس البشرية. ولذلك إذا ما تحققنا بهذه الحكمة فإنها تساعدنا كثيرا على إنشاء هذه النفس المتخلقة بالأخلاق النبوية المصطفوية عليه الصلاة والسلام. الدنيا والهوى والشيطان والنفس، هذه الأربعة هي ضد الإنسان، وأيضا هناك أفعال تكلمنا عنها تمثل أركان للطريق في التعامل مع الدنيا، والتعامل أيضا مع الأقدار. قالوا عنها أنها قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام وقلة الأنام. وبعضها أصعب من بعض، لأنه قد يستطيع الإنسان أن ينكف شيئا ما في عزلة في القالب، لكن قضية قلة المنام تحتاج إلى تدريب وإلى مزاولة لهذا التدريب، وإلا سقط الجسد. ولذلك فينبغي أن نفعل هذه الأربعة بشيء من التدريج البطيء، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذه الأربعة تساعد الإنسان على أن يتعامل مع هذه الأقدار في هذه الدار. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.